لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض، لله وحده. واستفدنا وحده من تقديم الخبر، أي لله وحده لا غير، لا غير ملك السماوات والأرض، يتصرف فيها فيه كما يشاء، ولا يشاركه أحد في ملكه. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقول السماوات والأرض، جمع السماوات لأن عددها سبع، وأفرد الأرض باعتبار الجنس، وإلا فإن الأراضين سبع. وما فيهن، ما فيهن، ما هنا اسم موصول، وعبر بما الداء التي يعبر بها عن غير العاقل، قالوا لأن أكثر ما في السماوات والأرض من غير العقلاء، وأكبر ما في السماوات والأرض من غير العقلاء، فلهذا قال وما فيهن. وقيل بل عبر بما لأنها تشمل الأعيان والأحوال، فكأنه قال وما فيهن من أعيان وأحوال. ومن إنما يعبر بها في العاقل لتعيين الشخص نفسه، وهذه فائدة لا تكاد تجدها عند كثير من النحويين، لكن ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أشار إليها، أن من للعاقل إذا قصد التعيين، يعني عينه، يعني عينه، أما إذا قصد عموم الأعيان والأحوال فإنه يؤتى بما. وأبين مثال لذلك قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من، لكن لو قال قائل لشخص: تزوج من شئت من بناتي، فمن هنا جاءت لأجل التعيين. وهذا معنى اللطيف، أنه إذا قصد بما ما يشمل الأعيان والأحوال فإنها أفصح من الإتيان بمن. وقول ما فيهن من المخلوقات العظيمة، واسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت يعني صار لها صوت كصرير الرحل عند ثقل الحمل، البعير لحملت عليها فإن رحلها يكون له صوت يسمى نعم أطير. نعم. وهو على كل شيء قدير، أي مع عموم ملكه قدرته أيضا عامة على كل شيء، ما من موجود إلا وهو قادر على إعدامه، وما من معدوم إلا وهو قادر على إيجاده تبارك وتعالى، ولا يستثنى من هذا شيء، هو قادر على كل شيء. وأخطأ صاحب الجلالين تفسير، حيث قال عند هذه الآية: وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر، فإن هذا قول منكر، لكن هذا مقتضى مذهبه. نعم. كيف؟ تكلم. لكن هذا مقتضى مذهبه، حيث ينفي أن تقوم الأفعال الاختيارية بالله، يعني عنده أن الله لا ينزل ولا يستوي على العرش ولا يضحك ولا يفرح. ومن المعلوم أن الأفعال الاختيارية تكون إيش؟ بمشيئته، هو قادر على إيجادها وإعدامها. فالقول هذا ممكن مبني على عقيدة فاسدة، ونحن نقول إن الله على كل شيء قدير ولا نستثني، يفعل ما يشاء عز وجل. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما جرى بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام، وأن عيسى تبرأ مما يدعيه النصارى فيه، بين عز وجل أن بين أن لله ملك السماوات والأرض، وأن عيسى لا يصلح أن يكون إلها، لا هو ولا غير، لأنهم لا يملكون شيئا مما في السماوات والأرض. فيستفاد من هذا اختصاص ملك السماوات والأرض وما فيهن بالله عز وجل. وجه الاختصاص تقديم الخبر، والقاعدة أن تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر، سواء كان هذا الذي حق التأخير خبرا أو مفعولا أو غير ذلك مما حق التأخير. من فوائد هذه الآية الكريمة عموم ملك السماوات والأرض، عموم ملك الله للسماوات والأرض، يؤخذ من الإضافة ملك السماوات والأرض، والمفرد المضاف يفيد العموم. واسمع إلى قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإن النعمة مفرد ولا يحتاج إلى عدد، لو أخذنا بظاهره لقلنا النعمة واحدة، لكن لما كان المفرد المضاف يفيد العموم صح أن يقول لا تحصوها. ولهذا لو قال الإنسان عبدي حر وعنده أعبد، من يعتق منهم؟ الجميع، إلا إذا كان له نية بعبد خاص. ولو قال زوجتي طالق وعنده أربع، تطلق الزوجات كلهن ما لم ينوي واحدة، لأن المفرد المضاف يكون للعموم. من فوائد الآية الكريمة أن السماوات جمع عدد، وقد بين الله تعالى في كتابه أنها سبع سماوات، فقال تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. إذن فالسماوات سبع، وهي طباق كما قال الله تعالى عن نوح. نعم، ماذا قال؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، أي متطابقة بعضها فوق بعض، وبينها مسافات، كما دل على ذلك حديث المعراج، حيث كان جبريل عليه السلام يصعد بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماء بعد سماء، كلما أتى سماء استفتح واستفهم أهلها من هذا، من معك، هل هو رسول؟ وعلينا أن نؤمن بهذا، وأن ننكر قول أولئك الفلاسفة الذين يقولون إنه ليس هناك شيء، ليس هناك سماوات، وإنما هي مجرات والنجوم وما أشبه ذلك، وفضاء لا نهاية له، فإن هذا كذب، لأنه يخالف ما جاء في الكتاب والسنة، وليس أعلم بالله من خلق الله عز وجل. من فوائد الآية الكريمة بيان الحكمة من إفراد الأرض وجمع السماوات. الأرض أفردها الله عز وجل، في كل موضع ذكرها يفردها سبحانه وتعالى، وإن كان في القرآن إشارة إلى أنها سبع في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ولعل من فائدة ذلك وحكمته أن الإنسان إذا ملك ظاهر الأرض ملك إلى تقومه، كل ما تحت من الأرض فهي ملك له. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضٍ، لأنه يملك القرار إلى آخر الأرض 7. أخذ العلماء من هذا أنه كما يملك القرار يملك الهواء إلى السماء. لو أراد أحد أن يبني على ساحة بيته رفاً يسمونه إيش؟ لا قصد رف يجلس عليه لا إله إلا الله فرندة أو بلكونة. طيب لو أراد أن يبني على فناء بيت جاره بلكونة فإنه يمنعه حتى لو كانت عالية. لو أن أشجاره امتدت أغصانها إلى هواء جاره نعم طالبه بقطعها أو ليها إذا أمكن. إذن الهواء إلى أين؟ إلى السماء. القرار إلى الأرض 7 لأنها كلها أرض واحدة عبر الله عنها بالإفراد.